دولة الهند أن العلاقات أوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. ويا سادة يا كرام، جولة ثقافية فنية ما بين مصر والدول العربية. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفتي في الاستوديو، الأستاذة أمل بن قاسمي، مخرجة أفلام تسجيلية وروائية وتكتب القصة القصيرة من الجزائر. أهلا بيكي. الله يخليك. تعيشي. زيارتك الأولى لمصر؟ لا، مش زيارتي. زيارتي الخامسة لمصر، لأنه مصر كما تقولوا أنتم أم الدنيا، ونحن كعرب نحبها بزاف. أمل، أنت مخرجة أفلام تسجيلية، يعني هل بتجدي أن الفيلم التسجيلي لديه القدرة على توصيل المعلومة أكثر من الفيلم الروائي الطويل؟ ما نقولش من حدش فارق ما بيناتهم، بس أنا في الأعمال متاعي، في طريقة إنجاز العمل متاعي، أن نسي وماكسيموم نمد أكبر كم لفهم محتوى الفيلم. الفيلم التسجيلي مدته بتكون أقصر من الفيلم الروائي، هل يعني بتكون في صعوبة في توصيل الرسالة؟ وهنتعرف على معلومات أكتر منك، لكن اسمح لنا أن ننتقل الآن مع سيادة السفير محمد الشاذلي، وهذه الندوة التي تقام في مكتبة الزاوية الحمراء عن رسائل نابليون بونابرت. سيادة السفير، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. سيادة السفير، عايزين نتعرف من حضرتك عن طبيعة هذه الندوة أو المحاضرة التي تقام في إحدى المكتبات العامة. المحاضرة عبارة عن استعراض لكتاب الأوامر اليومية لنابليون بونابرت، وهو عمل ضخم من إنتاج المجمع العلمي المصري، مجمع الأوامر اليومية لنابليون في السنة اللي قضاها في مصر أثناء الحملة الفرنسية، ومترجمها إلى اللغة العربية. ومجهود الحقيقة يستحق الإشادة من المجمع العلمي، وأنا رأيت أن احنا لازم نلقي ضوء على هذا العمل العظيم للمجمع العلمي ونشيد به. أهمية برضو هذا العمل أنه بيوضح حقيقة أطماع نابليون بونابرت الشخصية، وبيفند ما قاله البعض عن ان نابليون جاء الى مصر خلصها من ظلم المماليك، ما نابليون هو فتح طريق العلم والمعرفة امام المصريين. وكل ده يعني كلام غير صحيح، لان نابليون يعني العشف اللي شافه المصريين من نابليون يفوق كثيرا ما شافوه من المماليك، وحجم الآثار حتى المصرية اللي تم تهريبها في خلال فترة كبيرة جدا، والآثار المصرية وعمليات القتل التي قام بها والنهب الذي قام به، كل ده بيفند من يدعون ان مصر استفادت من الحملة الفرنسية. كانت حملة استعمارية لا تسعى بأي شكل من الأشكال لمصلحة المصريين. نابليون ادعى الإسلام، وبعتقد ده مثال من أمثلة الاستغلال الدين في السياسة وتسييس الدين، وهذا ما فعله نابليون من أكثر من 200 سنة. فيعني أنا حبيت يعني أوضح هذه الحقائق، وأشيد بالجهد الآن بالمجمع العلمي. ودعيني برضو يعني أشيد إشادة كبيرة الندوة اليوم في مكتبة مصر بالزاوية الحمراء، وأعتقد أن هذه المكتبة شيء تفتخر بها مصر، ومنار حضاري عظيم موجود يستحق أن نلقي عليه ضوء إعلامي ليعرف الناس الجهود المخلصة التي تبذل من أجل التنوير ومن أجل الثقافة في البلد. سيادة السفير محمد الشاذلي، يعني دقائق وتنطلق هذه الندوة الهامة في مكتبة مصر بالزاوية الحمراء، وهي تجسد التعاون ما بين الدبلوماسية المصرية والثقافة المصرية والعربية. كيف تجد أهمية هذه الندوة وحجم الحضور الموجود الآن وأنت يعني دقائق وتنطلق هذه الندوة؟ يعني الحضور الحقيقة حضور مشرف، وأنا يعني متشرف وسعيد به في مجموعة من المسؤولين حكم المحلي، في مجموعة من الزملاء السفراء، في مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين، شيء الحقيقة أسعدني كثيرا. وأنا بعتقد أن التنوير والرسالة التي يجب أن تخرج مننا جميعا لإزالة الخشاوة عن العيون وعن العقول قبل العيون، وحتى نفتخر بتاريخنا ونعرف ماضينا ونعي دروس التاريخ ودروس الماضي. هو طبعا مهم جدا أن نستعين بالقوة الناعمة الثقافة في مواجهة الإرهاب. سعداء بأن سيادة السفير محمد الشاذلي هو من يقوم بإلقاء هذه المحاضرة الهامة داخل مكتبة، وكما صرحت حضرتك تعد من أهم الصروح الثقافية في مصر. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونحن نعلم أنك على وشك بداية الندوة الآن، وسعداء بوجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. شكرا جزيلا. يسبق كلامنا سلامنا يطوف عالسامعين معنا، عصفور محندق يزقزق كلام موزون وله معنى. مصر يا أم يا بهية، يا أم طرحة وجلابية، زمن شاب وانت شابه هو رايح وانت جايه. مصر يا اما يا بهيه، يا ام طرحه وجلابيه، الزمن شاب وانت شابه هو رايح وانت جايه. جايه فوق الصعب ماشيه، فات عليكي التي تستضيف العديد من نجوم العرب في مجال الثقافة والفن. يسعدنا أن نعاود اللقاء مع المخرجة الجزائرية المعروفة أمل بن قاسمي. أهلا بك مرة أخرى بعد هذا اللقاء. أمل، من خلال الأفلام اللي قدمتيها عايزين نتعرف على آخر فيلم تم تقديمه داخل الجزائر. هو فيلم صدقة بالكاف مش بالقاف، تعمدت أنه نحطه صدقة بالكاف لأنه مجمل الأطفال الأفارقة المهاجرين يستعملوا كلمة صدقة لأخذ مبلغ زهيد من الناس، يعني بعد إنساني داخل هذا الفيلم. كنت بتسلطي الضوء على مشاكل المهاجرين، على مشاكل أكثر الأطفال المتواجدة في الشوارع لأنهم من دون هوية من دون اسم، وقلت بعد يعني 10 سنوات 15 سنة ما هو حل، يعني ما هو حل هذا الطفل ليعود شاب من دون أوراق من دون أي شيء من دون أي هوية تثبت وجوده في فيلم صدقة. يعني اختزل قضية مهمة جدا، وهي قضية أطفال الشوارع أو أطفال فاقدي أو فاقدي الرعاية الأهلية من المهاجرين. من خلال هذا الفيلم، هل بدأت الفيلم بسكريبت مكتوب؟ من كتب القصة؟ هل أنت من كتبتي القصة أم أنت اكتفيتي بالإخراج؟ هي الفكرة فكرتي، بس كاتب القصة هي قطاف بتول، شابة صغيرة عطيت لها الأفكار نتاعي وكتبتهم على شكل سيناريو. كتبتي أيضا الرواية، يعني هل كتابة الرواية تختلف كثيرا عن كتابة الفيلم التسجيلي؟ أكيد أنه بعد الرواية غير بعد الفيلم التسجيلي. الفيلم التسجيلي أكثر توثيق من الكتابة الروائية. يعني يمكن في الجزائر تحديدا هناك العديد من الكتاب الذين كتبوا الرواية من السيدات، ومنهم أحلام مستغني طبعا، يعني كان ليها مجموعة كبيرة جدا من الروايات. لكن أمل بن قاسمي أكيد ليكي اتجاه مختلف عن من كتب قبلك الرواية. ما هو الاتجاه الذي تميلين إليه؟ هل هي القضايا الاجتماعية أم عن ماذا تكتبين؟ هي أكثر القضايا الإنسانية اللي نشوفها عبر المجتمع تاعنا. ممكن نقول نساند أكثر المرأة كامرأة كمان. يعني بتميلي إلى تصنيف الأدب النسائي، بتعتبر نفسك من الذين يكتبون على الأدب النسائي أكثر. روايتك كان اسمها إيه؟ مش رواية، يعني قلت لك قصص قصيرة. قصص قصيرة أنا ندونها في البيت من غير الإخراج السينمائي اللي يمكن القصة قصيرة أيضا كالفيلم التسجيلي، بتختزل قضية في مجموعة من السطور. يعني في أيضا القصة الومضة بتكون عبارة عن 5 كلمات ولكنها تختزل قضية بأكملها. أعتقد أن ده بيلقي بعبء على الكاتب أن يقوم باختزال قصة أو حكاية داخل مجموعة من الجمل. أكيد إذا كان رصيده قوي في اللغة يقدر يختزل من كتابة قصة طويلة لقصة قصيرة. أمل بن قاسمي الترجمة يعني تعتبر جسر للتواصل مع الآخر، ويمكن شمال أفريقيا عموما يكتبون أيضا إلى جانب اللغة العربية اللغة الفرنسية. هل تكتبين بلغات أخرى غير العربية؟ أنا كما يقولوا بيلانج، نتحدث اللغة الفرنسية ونتحدث اللغة العربية. أكيد عندي كتابات باللغة الفرنسية، بس الكتابة اللي الحاجات اللي نكتب فيها أكثر هي العربية، اللغة العربية. يعني أعتقد أن الشمال أفريقيا عموما ويمكن الجزائر والمغرب وتونس لديهم قضايا خاصة بهم تناقش من خلال أعمال، سواء كانت كتابات أو أفلام تسجيلية. هل أنت بصدد إعداد فيلم جديد أو هناك قضية بتشغل بالك؟ بديت هنتوقف الآن ثم نعود مرة أخرى بعد دقائق. صوت العرب من القاهرة. أيها الأخوة، متواصلون معكم من خلال الفترة المفتوحة يا سادة يا كرام مع الزميلة غادة كمال بعد أذان المغرب الذي يحين موعده الآن 5:04. الشيخ محمود خليل الحصري يؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة نودي بالصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمود خليل الحصري. أذان العشاء يحين بإذن الله تعالى في 6:23. صوت العرب من القاهرة. تبص بره في الدول المتقدمة تلاقيهم بيطلعوا لك إحصائيات إنهم هينقرضوا بعد 50 أو 100 سنة. ليه؟ لو استمر معدل إنجابهم بالشكل اللي هم عليه دلوقتي. بس إحنا ما شاء الله مستحيل ننقرض، إحنا بنتضاعف مرة كل 30 أو 40 سنة، حاجة ببلاش كده. محدش مننا عاوز يقف قدام نفسه ويسأل السؤال المحترم، هي إيه معنى الخلفة؟ هل الخلفة إن خلف عيال وارميهم، ولا خلف عيل أو اتنين وأقدر على تربيتهم وتعليمهم ووفر ليهم كل حاجة نفسهم فيها؟ فكر فيها وعقلها واسأل ضميرك، 2 ونربيهم ولا 10 وترميهم؟ 2 كفاية وعلى القد. خلفة العيال مسؤولية بجد. محمد علي خير، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي. ويا سادة يا كرام، عدنا مرة أخرى مع المخرجة الجزائرية المعروفة أمل بن قاسمي، مخرجة أفلام تسجيلية وروائية قصيرة، وانضم إلينا أيضا الشاعر سيد البلوي. أهلا بيكو ونرحب بيكو في استوديو هواء صوت العرب. تحياتي لحضرتك أستاذة غادة والهواء صوت العرب ولكل مستمعينا في مصر والوطن العربي. كان في تعاون مشترك ما بين أمل من الجزائر في خاطرة كانت قدمتها ومصر من خلال سيد البلوي، عايزينك تحكي لنا التعاون تم ازاي. ده حقيقي حضرتك على علم ان انا دائما من المساندين لجهود المرأة ومن الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي بجهودها الإبداعية، المخرجة الجزائرية المتألقة الأستاذة أمال. فكان في خاطرة كتبتها تقديرا لجهود المرأة وأرسلتها لها وأعجبت بيها وأرسلتها لي بصوتها بأداء متميز وتم نشرها. كانت بتقدم الأداء وأنت كاتب الخاطرة. نعم كتبت أنا الكلمات وهي ألقتها بإلقاء متميز، أتمنى أن تسمعنا إياها عبر إذاعة صوت العرب. ممكن لأن صوتي شوية هنسمعها بعد قليل، لكن هنتكلم عن أفلامك الروائية اللي قدمتيها. احنا اتكلمنا عن فيلم صدقة، كان في صعوبات في انك انت تقدمي الفيلم على أرض الواقع؟ أنا قعدت مع الأفارقة المتواجدة، يعني الأطفال الأفارقة المتواجدة في الشارع عدة أشهر عشان نعرف عدة أشياء تخص بتخص أشياء أمورهم كأطفال، المشاكل اللي بتواجههم في الشارع وكل شيء. بعدها فكرت أنه لازم نعمل فيلم يحكي على المعاناة نتاعهم في الشارع، لأنه طفل كيف اللي قلتها سبقت وقلتها، كيف لطفلة أن تربي طفلة هي أم خاسر عندها 14 سنة 15 سنة 16 سنة، يعني كيف ما زالت في طور الطفولة، يعني طفلة لحد سن يعني 18 سنة، طفلة تربي طفل وهم بطفلين ثلاث أطفال في الشارع. يعني الحقيقة فيلم بيسلط الضوء على قضية مهمة جدا، وهي قضية الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، خصوصا إذا كانوا من المهاجرين فأكيد الظروف بتكون أصعب. الشاعر سيد البلوي، أنت أيضا تكتب عن العديد من القضايا التي تهتم بالجانب الاجتماعي، يعني احنا طبعا كان لينا استضافات ليك في صوت العرب من قبل وتحدثنا اكثر من مره، هل في تعاون قريب مع استاذه امل؟ نعم، انا حريص جدا على التعاون مع الاستاذه امال، او مع التعاون مع العمل الدرامي، لان في الفتره الاخيره على مستوى الوطن العربي تناول العمل الدرامي عرض المشكلات والمصارحه بما يتم في الواقع، ودائما نحن كأدباء بنسعى إلى إرسال رسائل الحلول وطرح المبادرات ووضع فكر جديد وبس، عبر الأشعار أو الأعمال الأدبية أو الكلمات الغنائية. وعلى هذا الأساس إذا تم المزج ما بين العمل الدرامي والفكر الأدبي وصلنا إلى رؤية جديدة، وليست هي عرض الواقع من خلال الدراما فحسب، وإنما عرض مشكلات الواقع متضمنة حلول ومشكلات الحلول أيضا، لأن الشاعر أو الأديب دائما يتخيل العالم بعد 100 عام. فالدراما تصور الواقع، ونحن نكتب في كتاباتنا الأدبية عن العالم بعد 100 عام كيف سيكون. نحن عندما نتكلم عن مشكلة أطفال بلا مأوى نتعامل معها كيف يصبحون مؤثرون في المجتمع. ويمكن ده يعني كان ما تحدث عنه سيادة السفير محمد الشاذلي منذ قليل عندما تحدث عن دور القوى الناعمة في مواجهة الأفكار المتطرفة وفي حل المشكلات، وما تطرقت إليه أيضا الأستاذة أمل بن قاسمي تحدثت عن الرسالة التي توجهها من خلال الأفلام. رسالتك من خلال فيلم صدقة، أو هل في نهاية الفيلم، يعني عايز أعرف منك النهاية، أكيد كان في رسالة موجهة لجمهور المشاهدين أو إلى المتلقي. أنا عملتها نهاية مفتوحة. علاش عملتها نهاية مفتوحة؟ لأنه ممكن هذا الطفل يكبر ويصيب له مأوى ويكون شاب مثل كل الشباب، ويقدر يكون عنده حل ثاني اللي هو من دون لا أوراق ولا هوية، ويكون على الرصيف. يعني بالتأكيد يعني كما يقوم الشعر وأيضا الأفلام التسجيلية أو الرواية بحل العديد من المشكلات، أيضا الموسيقى والموسيقى العربية تحديدا هي أيضا تقوم بتقديم العديد من الحلول. مصر استضافت مهرجان من أهم المهرجانات، وهو مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام كل عام بحضور عدد كبير جدا من الدول العربية. الزميل محمد سالم كان هناك وأعد لنا تقرير من داخل هذا المهرجان الهام مع إحدى المشاركات من دولة الكويت. الأخوة الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. انطلقت بالقاهرة فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 27، والذي تأسس على يد الأستاذة الدكتورة رتيبة الحفني رحمها الله في عام 1992. يناقش الملتقى والمؤتمر هذا العام العديد من التحديات التي تواجه الموسيقى العربية على مستوى الوطن العربي. ومن داخل فعاليات مهرجان وملتقى الموسيقى العربية كان لميكروفون البرنامج هذا اللقاء مع الأستاذة الدكتورة نجاة الزيد، أستاذ الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى العربية بدولة الكويت. أهلا وسهلا فيك، شرفني وجودك. احسنتي العرض، يعني كلاسيكيات الموسيقى الكويتيه وطبيعتها، اهم ما يميز الموسيقى الكويتيه مما لا يعرفه المستمع العربي العالم. الموسيقى الكويتيه هي مثل اي موسيقى ثانيه، تعتمد على هويتها، ومشهورين احنا اكثر بالايقاعات الخليجيه اللي تميز شويه الموسيقى مالتنا. يعني هذه هي يعني الموسيقى الخليجيه، ايه اللي بيميزها في الالات، في طريقه العزف، بحيث ان اللي بيسمع يقول هي دي الموسيقى الخليجيه، اللي هي الايقاعات الخليجيه، واستخدام الالات برضو الايقاعيه. يعني اشهر الالات المحببه ايه في الكويت؟ مش المحببه، ما تعتبر هي محببه. يعني هي مثلا انت بتقول مثلا ايقاع خبيثي مثلا، او رومبا موجود طبعا، بس ايقاع مثلا ايقاعات الخبيثي، الخماري، السنقني، هذه خلاص انت تعرف وين رايح، تعرف ان هذه يعني الكويت او الخليج عموما، يعني اللي هي الطيران من هم اشهر الموسيقيين او اعلام الموسيقى في الكويت ربما ما لا يعرفه المستمع العربي؟ احنا نعرف العديد من المطربين الكويتيين، لكن اكيد التراث الكويتي الموسيقي زاخر بالعمالقه، مما تميزوا في طابع الكويتي او الطابع الخليجي، من هم اشهرهم؟ الاقدم تقصد انت، يعني مثلا عوض دوخي، الفضاله، هذيلا يعني ناس ما يحضرني كثير من الأسماء الحين، لكن كثير الحين يعني مشوا على هذا الدرب، يعني تقريبا يعني خلوا الهوية موجودة لكن بتطوير جديد، بتوزيع جديد، في يعني وأنا يعني أصر يمكن على كلمة تطوير، يعني تطوير، لأن الحين يعني أنت مندمج مع العالم كله، فأكيد أنت راح تأخذ موسيقى من مصر، موسيقى من تركيا، موسيقى من الهند، موسيقى حسب عاد الحضارات. يعني إحنا مثلا بالكويت قبل يعني كان كثير السفر إلى الهند، يعني التجارة موجودة، تجارة يعني أكثر، يعني التجارة، فأكيد إحنا تأثرنا مثلا في يعني الموسيقى الهند، العراق يمنا، فالحضارات هذه تندمج مو بس بالموسيقى، في الأكل، في الثقافة. يعني والانفتاح على العالم في الموسيقى لا يعني إغفال التراث، يعني لا تزيد التراث طبعا يعني. طبعا ما في شك التراث موجود، الهوية موجودة. يعني الأستاذ الدكتور نجاد الزيد، الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للموسيقى العربية بدولة الكويت، هذه هي الدورة 27 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الجديد الذي أتت به هذه الدورة هذا العام، من وجهة نظر المحاور دائما المحاور السنة هذه يعني جديدة وحديثة وفيها يعني تنوع، نقدر نقول يعني هو يعني بصراحة هي كل سنة، يعني كل سنة المحاور تكون فيها فائدة للكل. يعني أهم محور يعني بحثوا الملتقى والمؤتمر من وجهة نظر حضرتك ويستحق فعلا الاهتمام، سواء منكم كأكاديميين متخصصين في الموسيقى أو من الفنانين المحترفين للموسيقى، يعني المصطلح مثلا الموسيقي، الموسيقى اللي هي العربية أو الشرقية، تقديمها بسياق عالمي، هذا المحور أنا اللي شدني وأنا اللي كتبت فيه هذا. يعني الموسيقيون المحدثون متهمون بأنهم يعني اتهموا داخل المؤتمر بأنهم يتكاسلون عن الخوض في المقامات الموسيقية الشرقية الأصيلة، ويلهثون وراء المقامات السريعة بهدف الكسب والربح السريع، وأداء الأغاني التي لا يستغرق تلحينها وتأليفها وغناها أكثر من يوم أو يومين كما قيل داخل المؤتمر. كيف ترين حدك هذه القضية؟ لا، هي المقامات يعني ما لها علاقة أن استخدام المقام في مثلا سرعة الأغنية، وهذا شيء وهذا شيء، يعني المقامات المستخدمة هذا ترجع للذوق العام. يعني أنا ممكن لحن كرد خالي من ثلاثة أرباع النغمة، وممكن أنت يعجبك فلان ما يعجبه، لكن أنا أشوف أن الأغلب يستخدم مقامات عربية أو مقامات شرقية، مش بالضبط أنه يكون لازم راس وبياتي وهذا، لكن مقامات تعتبر شرقية، سواء كرد، نهواند، شهناز، أيا كان. أخيرا، أمنيات حضرتك للموسيقى العربية في الفترة القادمة إن شاء الله؟ إن شاء الله يكون كل ما نتكلم عنه في المؤتمر والمهرجان يفيد وينتشر أكثر ويفيد الناس أكثر ويتطبق إن شاء الله. شكرا جزيلا وأهلا بحضرتك. شكرا لك. شكرا. خونة عشلا فيكي ما بغيتي منك بزاف، ولا نسيتي منك بزاف، رولي ركب في الحديد كما بغيتي منك بزاف، ولا نسيتي منك بزاف. وانا ربع لي يا شادو. يا سادة يا كرام، عدنا مرة أخرى بصحبة المخرجة الجزائرية والكاتبة أمال بن قاسمي والشاعر المصري سيد البلوي. أرض مصر التي استضافت العديد من الوجوه العربية وآخرها الأستاذة أمال، بالتأكيد يعني أعددت لنا قصيدة عن مصر أرض الحضارات. مصر أرض الحضارات وأرض الثقافة والفنون. فنقول عن مصر: كاتب حروفي بالوله متوضي للإحرام، متحني بترابك درر ميمك وصاد والراء، زمزم بتشفي من العلل وانتي شفاك دماء، سالت بتحمي حرمتك وتقدسك بفداء. سبعا سنسعى للأمل ونحطم الخينين ونعلي فوق هرمك هرم، وإحنا أكيد قادرين إن جاءوا من أبعد عدا أو كانوا في الأقدام، هنشق لسويسك مدى ونعدي بيه قدام، ونحصره خندق جبهتك رح نربط الحجرين، ونصلي بيك في حضرتك بدل الفريضة اتنين، فرضا وجوب انك وطن والتاني ذكرك في الكتاب، كل البلاد طلفة السودة إلا انت خمسا كالصلاة. فازاي تغيبي وترحلي وانت اللي موجودة، وفي كل آهة بتنجبي شعراء وشنودة، وازاي حروفي هتوصفك ميمك وصاد والراء، وانت اللي وصفك ينصفك من وحي رب سماء. ميم الملاذ الآمنة، والصاد صمود ودفاع، والراء منارة فكرنا بالفن والإبداع، أجمل معاني تنقرى وأجمل صفات لحروف، وأجمل عظيمة مصرنا، بس احنا ليه هنشوف، بس احنا ليه هنشوف. الله، ان تحيا مصر. قصيده من اجمل ما كتب عن مصر. احساسك ايه وانت على ارض مصر وزياره من الجزائر الى القاهره؟ وقلتي في بدايه كلامك ان مصر هي قبله المثقفين العرب. اكيد انه مصر بوابه كل المثقفين العرب، سواء سينمائيا او روائيا او يعني هي ايامه كمان معرض القاهره الدولي للكتاب هيقام على ارض مصر، وتاكيد هتكوني مشاركه فيه بعمل من اعمالك ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. هل انت بصدد التعاون مع احد الكتاب او المخرجين المصريين من اجل عمل فني قادم، ام يعني التجربه حتى الان لم تتحقق على ارض الواقع؟ هي قلت لك انه ممكن في كمشروع جديد في منتجة أردنية حابة تعمل العمل المصري، ممكن رح يكون تعاون بيننا، لسه في إطار المناقشات ولا ان شاء الله. ان شاء الله يعني. ان شاء الله يعني كمان بنتمنى ان من خلال وجودك في مصر تكوني مشاركه في مجموعه من الندوات للتعريف بشكل اكبر للشباب المصري بالادب الجزائري. ده حقيقي، واحنا عندنا خلال الايام القادمه طرحين مبادره اسمها المبادرة القومية الثقافية، ودي هتشمل الكثير من التنوع الإبداعي، ونضم لها الكثير من المبدعين والكتاب والمثقفين، وإن شاء الله تنطلق ابتداء مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب. فبإذن الله تعالى ستكون مشاركة معنا في هذه المبادرة الأستاذة أمال، يشرفنا تواجدها دائما في القاهرة، هذه العاصمة التي تحتفل دائما بالإبداع وترحب بالمبدعين من كل بلدان العالم. ويمكن معرض القاهرة الدولي للكتاب بالفعل هو فرصة عظيمة لكل المثقفين العرب الذين يرتقون على أرض القاهرة من خلال مجموعة كبيرة جدا من الندوات. يعني احنا سعداء بوجودك معنا اليوم عبر موجات إذاعة صوت العرب، وبما قدمتي خلال هذه الفترة. بنتمنى لك كل التوفيق في الفترة القادمة، وبنتمنى التعاون ما بين الفيلم من خلال أمال بن قاسمي المخرجة الجزائرية المعروفة، وبين الكلمة من خلال الشاعر سيد البلوي، وهو شاعر مصري معاصر ومعروف أيضا. شكرا لكم على وجودكم معنا في يا سادة يا كرام. تحياتنا. مقبول وحدي نجد عندي أي مقبول وحدي نجد عندي تحياتنا لإذاعة صوت العرب وللمخرجة الجزائرية أمال بن قاسمي، وتحياتنا لكل مستمع إذاعة صوت العرب. بنشكرك الشاعر سيد البلوي، وبنشكرك أيضا المخرجة الجزائرية أمال بن قاسمي مخرجة الأفلام التسجيلية. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي لقاء آخر على أرض مصر بإذن الله. واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها، أصل ناسها ولاد حلال مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها وتمشى تعشى وخد مركب وسهر عني. ويا سادة يا كرام، ما كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، شعب أصيل وأمانة ما فيش أأمن منها، وكان معنا على هندسة الهواء الزميل مصطفى عرفة. واسهر عني عمرك ما تحسنا بقربة، ما شعب أصيل وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص سهر عني.